قطرات الندى. صلاة الفكر. سبحان من أيقظ الحياة ورقرق النور من سناه، وأطلق الفجر في دجاه روحا تمشت على هداه، تبسمت فوقها سماه، وفاض من حولها ضياء، ورنمت تملأ الفلاه تسبيحة الشكر والصلاة. سبحان من أيقظ الحياة، باتت وقد لفها القدير في ليلها المبهم الضمير، واستلها النوم كالحرير من منبت الشوق والزهور، من روضها الفاتح العبير، من الأناسي والطيور، وفي الدجى الصامت الوقور نامت وقد رجعت صدى. سبحان من أيقظ الحياة، وأصبحت تبعث الحنين في غفلة الكون والسكون، فتية قلبها ضنين يحوي الأماني ولا يبين، لطيفة نفحها رزين وخيمة الجرس والرنين، في أفقها الناصع الجبين طيف يغني ولا أراه. سبحان من أيقظ الحياة، رفت على منبع الضياء وقبلت أعين السماء، وطوفت تنفح الفضاء فيحا من العطر والرواء، فغرد الطير في الجواء، وفتح الزهر للغناء، وهب لحن من الصفاء في السهل في الروض في رباه. سبحان من أيقظ الحياة. شعر أحمد عبد الحفيظ سلام، أداء سميرة عبد العزيز. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.